السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء الرابع: كتاب الجنائز. باب عيادة المريض وما يشرع للمحتضر. 60 على المسلم حق المسلم، منها عيادة المريض فاعلمي، وجدد التوبة في ذا الموطن، وبين خوف ورجاء فكني. ويشرع التلقين للمحتضر، شهادة الإخلاص نص الأثر، كذا إلى القبلة وجهنه بسنة، والبصر اغمضنه، واقرأ لياسين عليه إذ أمر، بذاك في الحديث سيد البشر، وهو مع اعتلاله أقل حال على سنية يدل، وسجينه بعد موته وفي تقبيله نص أتى لم ينتفي، وعجلا تجهيزه واقض لما عليه من دين لنص أحكما، والغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن واجبات. باب غسل الميت. وغسل ميت المسلمين واجب، والسنة الأولى به الأقارب، وليكن الغاسل أمينا ورعا، وغسل زوج زوجه قد شرعا، ويشرع الإيتار بالتثليث أو 5 فـ7 فليزيدوا إن رأوا، بالماء والسدر وفي الأخيرة، فليجعل الكافور نص السنة، والغسل بالميامن ابدأنه، وبمواضع الوضوء منه، وشعر المرأة فليضفري، وليلقى خلفها لنص الخبر، ولا يمس المحرم الطيب ولا يغسل الشهيد نصا نقلا. باب تكفين الميت. والواجب التكفين للميت بما يستره نصا صريحا محكما، ومع قصور الثوب فالرأس استري، واجعل على الرجلين نحو الإذخر، إذ في قصور بردة لمصعب كمل بالإذخر عن أمر النبي، وما يزد عن ساتر فمستحب، والبيض خير من سواها وأحب، فقد أتى التكفين في ثوبين مصرحا عن سيد الكونين، وفي 3 من الأثواب قد كفن النبي بلا ارتياب، وهي إزار ورداء معها، لفافة جاء الحديث فعها، وكونها لفائفا قد نقلا، وخلفهم فيما يكون أفضلا، وفي قميصه الرسول كفنا ابن سلول ثم فيه دفنا، فقيل من أجل ابنه، وقيل في كسوته العباس في بدر عرفي، للمرأة الإزار والدرع خذا، ملحفة مع الخمار وكذا، لفافة قد جاء في المنقول عمن ولي غسل ابنة الرسول، وفي ثيابه الشهيد كفنا، دليله في أحد تبينا، ويشرع الحنوط لا في المحرم، ولا يغطى رأسه نص النم، فإنه يبعث في القيامة ملبيا ممثلا إحرامه. باب الصلاة على الميت. قد ثبتت بالنص والإجماع دون تردد ولا نزاع، وموقف الإمام فيما نقلا حذاء رأس حيث كان رجلا، والوسط من أنثى وحيث اجتمعا، فالرجل أوله الإمام موضعا، وكبرا بالافتتاح 4 نصا، وقد قيل عليه أجمعا، فيها اقرأن أم الكتاب أولا، وما تليها صل بعدها على محمد، وثالثا فادع لمن مات بما سطر في كتب السنن، وكبرا 4 وسلمي كغيرها من الصلاة فاعلمي، وقد روي 5 وفوقها، وفي ذاك خلف قيل آخرا نفي، وجاز إن في مسجد قد فعلت كما له صديقة قد نقلت، وكثرة الجمع عليه أفضل، وصفهم 3 قد نقلوا، وصحت الصلاة مطلقا على قبر وغائب كما قد نقلا، وقل على الشهيد لا يصلى نصا مصرحا عليه دلا، والسقط بعد النفخ ما استهلا، خلف عليه هل يصلى أم لا، إذ فيه بالإطلاق نص وردا، والثاني باستهلاله مقيدا، وغال ومن لنفسه قتل، عليهم الرسول ردعا لم يصل، لكنه على الغلول قد أمر بأن يصلي الصحب ذا نص الخبر، والثاني لم يأمر ولم ينه فلا مانع في الصلاة من أن تفعلا. باب كيفية حمل الجنازة وتشييعها. لحامل يسن أخذه معا كل جوانب السرير أجمعا، ويشرع الإسراع في السير بها بدون رمل ولمن شيعها، المشي منها حيث شاء والخلف في لفظ لجاء عن علماء السلف، ويكره الركوب للمشيع، والنار والنوح به لا تتبع، وكل من كان لها مشيعا ليس له الجلوس حتى توضعا، والأمر بالقيام خلف نقلا فيه فقيل محكم وقيل لا. باب كيفية دفن الميت. في الحفر جاء الأمر بالإعماق، والضرح واللحد بالاتفاق، كلاهما جاز وأن الثاني فضله من جاء بالقرآن، ومع رجلي قبره فأدخلا، وضع لجنب أيمن مستقبلا، والنصب للابن على اللحد شرع، ورفع قبر فوق شبر قد منع، والخلف في تجليل قبر بالكساء لكل ميت أو يخص بالنساء، والسطح والتسنيم مأثور وفي أيهما الأفضل خلف السلف، واستغفرا من بعد دفن الميت له، واسأل له التثبيت عند المسألة، ثم على القبور يحرم البناء، وموقد السرج عليها لعنا، وعن جلوس حذرا عليها، كذا الصلاة حرمت إليها، ولا يجوز الدفن للأموات، قل في ثلاثة من الأوقات، عند طلوع الشمس لارتفاعها، والاستواء إلى الزوال فعها، ومع تضيف إلى غروبها، بذا أتى النص فكن منتبها. باب النهي عن أفعال الجاهلية وما يجوز من البكاء، وفضيلة الصبر عند الصدمة الأولى، ومشروعية التعزية، وصنعة الطعام لأهل الميت، وكراهته منهم لغيرهم، وتحريم العقر على الميت. ويكره التشييع للنساء، ويحرم النوح مع الدعاء، بالويل مع حلق وصلق فاعلمي، والشق مع لطم الخدود حرمي، وخبر الميت يعذب بالبكاء، يحمل في من كان يرضى ذلك، والحظر في اللسان واليدين، لا حزن القلب ودمع العين، وسنة تعزية المصاب، والأمر بالصبر والاحتساب، فكل صابر على المصيبة قد وعد الله بأن يثيبه، والصبر عند الصدمة الأولى كما قد أخبر الرسول نصا محكما، وسن أهل الميت أن يهدى لهم طعام إذ قد جاء ما يشغلهم، وامنع لغير صنعة الطعام منهم، وقل لا عقر في الإسلام. باب ما يصل المسلم بعد موته. وصح أن الصدقات والدعاء تنفع إن كانت على ما شرعا، كذا قضاء الدين لا منافي من أي فاعل بلا خلاف، كذا عن الوالد سعي الولد يلحقه نصا بلا تردد، والصوم والحج لها القضاء صح من الولي وغيره خلف وضح. باب بيان الزيارة المشروعة والتحذير عن المبتدعة. وعن زيارة القبور قد أتى نهي ونسخه بأمر ثبتا، وهي اتفاق في الرجال واختلف في ذاك للنساء أئمة السلف، لزائر سلن سلامه على أهل القبور وليقف مستقبلا، وليسأل العفو مع الغفران له وللموتى من الرحمن. ولا يشد الرحل فافهم ترشدي إلا إلى الثلاثة المساجد: المسجد الحرام ثم النبوي، والمسجد الأقصى فحقق ما روي. أما اتخاذ القبر مسجدا وأن يجعله عيدا كعابد الوثن، والذبح والنذر على القبور، وهتف ذا الزائر بالمقبور، كقول يا باهوت يا جيلاني أدرك أجب أغث لذا اللهفان، يريد منه دفع شر دهما أو جلب خير دون خالق السماء. فذا هو المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة، وذلك الشرك الصريح الأكبر فاعله بدون شك يكفر. لكنه في هذه الأعصار قد أصبح المألوف للزوار، وأصبح الدين بغاية الخفاء، فحسبنا الله تعالى وكفى. فيا أولي العقول والأحلام، هل ذا أتى في ملة الإسلام؟ هل في كتاب الله قد وجدتم ذا أم بسنة النبي بل حدتم عنها إلى وساوس الشيطان وزخرف الغرور والبهتان؟ أما نهاكم ربكم عن ذا؟ أما بين ما أحل مما حرما؟ أما إليكم الرسول أرسلا مبينا كتابه المنزلا؟ أغير دين الله تبغون ألا حياء من رب السماوات العلا؟ تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفعا ولا ضرا، فأنى يملكونه لكم وهم عباد كلفوا أمثالكم؟ فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا. يا قوم بادروا إلى الخلاص وحققوا شهادة الإخلاص، وبالكتاب المستبين اعتصموا كلا وسنة الرسول التزموا، وما تنازعتم فردوه إلى هذين لا تبغون عنها حولا. ويا أولي العلم، ألم يبق بكم من غيرة لنصر دين ربكم؟ قوموا بعزم صادق أمين، وبينوا للناس أمر الدين، حلاله حرامه فرائضه، وما به يزري وما يناقضه. واهدوهم إلى الصراط المتبع، وحذروهم الطريق المبتدع. توبوا من الكتم وأن تداهنوا في منكر، وأصلحوا وبينوا. ويا ولاة الأمر، قوموا أنتم لله إذ في الأرض قد مكنتم، وبادروا المنكر بالإنكار قبل حلول غضب الجبار، قبل عقاب لا يخص من جنى بل كل من أقره وداهنا. لم ينجو والله سوى من أنكرا معصية الرحمن مهما قدرا. بذا مضت سنة ذي العرش كما قد قص عن أنباء من تقدما.